باب النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو واسم ما به اعتلق وليعط في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كراما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فاقفوا ما قافوا والنعت بمشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنع هنا إيقاع ذات الطالب وإن أتت فالقول أضمر تصيبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت معمولي وحيدي معنا وعامل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تالت مفتقرا لذكرهن أتبعت واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا وارفع أو انصب إن قطعت مضميرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت يوقل يجوز حذفه وفي النعت يقل.